الباب الخامس عشر، وطبعا الألفاظ من 11 إلى 19 كلها مبنية على فتح الجزئين ما عدا عدا 12، فإنه معرب يعرب حسب موقعه في الجملة ويعرب موقع المثنى. لكن 11 13 14 15 16 16 17 18 19 كلها مبنية على فتح الجزئين. زي تقول الباب الخامس عشر، مع أن يعني هنا الخامس هذا يعني صفة للباب، والباب مبتدأ هي مرفوع، لكن هنا مبنية هنا على فتح الجزئين. يبقى هنا يعني صفة يعني مرفوعة بضمة مقدرة على أخير الخامس، هنا إيه؟ نعت مبني على الفتح في محل رفع صفة للباب. يعني الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز وفيه مسائل. طبعا الجنازة والجنازة بفتح الجيم وكسر الجيم، يعني جنازة وجنازة لغتان، يعني كلاهما صحيح. والبعض بيفرق يعني يجعل بالفتح الجنازة هي اسم للميت وللميت، وبالكسر اسم لم يحمل عليه. لكن المشهور عند أهل اللغة أن الجنازة والجنازة كلاهما لغتان، يعني المقصود هنا صلاة الجنازة، يعني الصلاة يعني بسبب الجنازة، يعني التقدير هنا على تقدير اللام، الصلاة يعني بسبب الجنازة. وصلاة الجنازة من فضل الله عز وجل على المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى شرع للمؤمن تكفيرا لسيئاته، المصائب تكفير للسيئات، الابتلاءات تكفير للسيئات، المرض تكفير للسيئات، الضيق كذلك تكفير، الضيق سواء كان ضيق الأرزاق أو كذا، كل هذا تكفير للسيئات. وكذلك مما جعله الله عز وجل الدعاء من أعظم أسباب التكفير للسيئات الاستغفار، ومما جعله الله جل وعلا من أسباب التي يكفر الله بها السيئات عن المؤمن صلاة الجنازة. وطبعا الإنسان إذا مات ختم على عمله، إلا من استثناهم الله عز وجل. إذا مات ابن آدم قد عملوا إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. كذلك أيضا يعني المرابط الذي يرابط في سبيل الله إذا مات لن ينقطع عمله، إنما أجر الله له عمله إلى إلى إلى إلى, إلى يوم يبعثون، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا أجري عليه عمله الذي كان يعمله إلى يوم يبعثون. وأمن الفتان، نعم، مرابط يوم وليلة في سبيل خير من صيام شهر وقيامه. نعم، إذا صلاة الجنازة هي صلاة شرعت للتخفيف عن الميت وللدعاء للميت ولطلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى لهذا الميت. وما الفرق بين الميت وبين الميت؟ هناك فرق بين الميت وبين الميت. طيب، إنك ميت وإنهم ميتون. إيه لما نزلت دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا كان ميت؟ حي. سورة يا آل عمران. إذن الميت هو الذي من شأنه أن يموت. فأنا وأنت، أنا الآن ميت وأنت ميت، كلكم أموات الآن، أنا وأنت ميت، وكل من كل جال وكل واحد جالس منا الآن ميت. ليه؟ لأنه من شأنه إنه يموت. لكن الميت الذي مات بالفعل، الميت الذي مات بالفعل، ولذلك يقولون ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. شوف هنا، قال ليس من مات فالصراحة بميت، يعني لا تحسن الإنسان اللي مات هو الحمد لله خرج من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. إذا قال ليس من مات فالصراحة بميت، إنما الميت، الميت الحقيقي اللي هو الميت ده، ميت الأحياء اللي هو مات قلبه، هذا هو الميت الحقيقي. لذلك الإنسان دائما يتذكر الموت وتذكر الرحيل وتذكر، لأن يعني ذكر الموت من أعظم أسباب إلقاء القلوب ومن أعظم أسباب عمل الصالحات. والغفلة إذا استحكمت بالعبد أضرته غاية الضغط، ولذلك عاتب الله عز وجل المهاجرين والأنصار، عاتبهم بعد يعني أعوام من البذل والجهاد، لما كان لما سوى فيهم بعض المزاح فعاتبهم الله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فكثرة الغفلة، كثرة المزاح والهزل والهزء هي تسبب قسوة في القلب. تلاقي بعض الإخوة بيجي يضحك ويتمايل في الضحك يمينا وشمالا، مسكين. كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأدب، أدب أدب أدب يعني أدب الأنبياء، فتبسم ضاحكا من قولها، هذا هو هذا أدب بأدب الأنبياء. إذا كان إنسان نعم ما يفعل ما حرج، لكن إذا كان دائما إنسان يعني قهقه في الضحك والحب. في العجيب أن كثير من الملتزم، كثير من الناس اللي هم سنتهم ملتزم، حتى بينكم جالس في درس العلم تلاقيه ماسك تليفونه وعمال يصور ويعمل أنت جالس في درس علم ولا جالس في درس ولا أنت، ولا إيه اللي جابك أصلا؟ ما الذي جاء بك إلى إلى إلى هنا؟ أنت جئت هنا تعلم الأدب وتعلم العلم وتعلم من سمة المدرس الذي يعلمك من هدي وتستفيد من العلم. العلم فقط مش بالكلام ولا بالقراءة ولا ولا ولا ولا أن تظن نفسك عالم، ولا أنت تطلع يا تخطب الجمعة وأنت لست لا تصلح لخطب الجمعة ولا تصلح لشيء وتنصب نفسك وان انت رجل خطيب. مين اللي قالك تخطب؟ مين اللي قال؟ من الذي دعاك؟ من الذي اذن لك في ان تخطب وانت لست اهلا لخطبة نفسك؟ مهم الانسان ان هو يراجع نفسه ويراجع دائما دينه ويراجع اخلاصه لله سبحانه وتعالى، ودائما يكون يعني ذاكر لله عز وجل. وهكذا العلم، يعني العلم انما العلم الخشية. وقد نعت الله عز وجل العلماء في كتابه: قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذن ينبغي للإنسان أن يتذكر الموت، دائما يكون يعني الخروج من الدنيا والرحيل من الدنيا دائما أمام مخيلة، حتى لا ينسى أن الموت يأتي فجأة. يعني فكم من صريح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهري. يعني لا تخدعن نفسك، لا تخدعنك الصحة ولا القوة ولا الشباب ولا الفتوة، وإلا فانظروا إلى في المقابر وكم فيها وكم في بطون المقابر من شباب ومن يعني فتيان، وكانوا يملؤون الأرض، كانوا ملء السمع والبصر، ثم طواهم الموت، ثم قضت تلك السنون وأهلها وكأنهم أحلام. إذن يعني يسن يعني الإنسان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور ثم حث عليها عليه الصلاة والسلام، قال كما في حديث بريدة الذي هو مسلم في صحيح: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فنذكركم الآخرة. وعندما نتذكر أبواب الجنائز لا يكون مجرد القراءة، نحن بنقرأ في كتاب الباب، لا، لابد أن تتذكر الموت، وأنت في يوم من الأيام سوف يجري عليك هذه الأحكام التي سوف تسمعها الآن. فالآن الحمد لله أنت حي الآن، وأنا وأنت الآن أحياء، فعندنا فرصة، عندنا فرصة الحمد لله رب العالمين. أنا يعني أمهلنا الله سبحانه وتعالى ولم يهلكنا بذنوبنا. كان ابن سعود رضي الله عنه يصلي كل يوم الفجر ويجلس بعد الفجر إلى الشروق، ثم يصلي وينصرف ويقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. دائما كده كل يوم يصبح عليك تقول: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا، صلى الله عليه وسلم والعافية. حيث أنه يسمى الإنسان يتذكر الموت والتذكير يكون مع استعادة للعمل الصالح وكذلك الجد والشهاد في هذه الدنيا. يسمى كذلك عيادة المريض وتسليمه بالتوبة والوصية وإذا احتضر. ودائما المحتضر لا من الخطأ الشائع عند الناس يقولون فلان يحتضر، لا فلان يحتضر. يحتضر يعني تحضره الملائكة الذين يقبضون روحه، فهو يحتضر وليس يحتضر. يحتضر والاسم المحتضر وليس المحتضر. المحتضر فالمحتضر حضراته الملائكة. والاسم الاحتضار أو نعم الاحتضار. وإذا إذا إذا حضر كذلك يسمى للإنسان، إذا حضر واحد يعني لرجل يعني احتضر فإنه يسمى له أن يذكره بلا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن انتبه، لحظات الموت لحظات ليست كغيرها من اللحظات، هي لحظات حاسمة. يعني لما يعتري الإنسان في لما يعتري المرء في هذه اللحظات من الزهول من الأحداث الجسام التي تعتريه والألام التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولو كان وكل عضو من أعضائه يتألم بألم خاص به، ولو كان يستطيع تكلم وكان يستطيع الكلام لتكلم لكنه لا يؤذن له. فالمحتضر في هذه الحالة لذلك يعتريه شيء يشبه السكر، وذلك سميت سكرات الموت. النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت عليه السلام كان يقول لا إله إلا الله، إن الموت سكرات. سكرات تشبه سكرات الإنسان شيء يدهش العقول. فلا تظنن أن الأديب القريب الفصيح يستطيع أن ينطق عند الموت، لا، الذي يتكلم عند الموت هي القلوب، والألسنة مغايف للقلوب. فقد تجد الرجل أديبا قريبا فصيحا بليغا ولا يستطيع أن ينطق بها عند الموت، وقد اعتقل لسانه عنها. تجد الإنسان البسيط المؤمن يسهله الله سبحانه وتعالى عليه. أسأل الله جل وعلا أن يجعل آخر كلامنا وإياكم من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يتكلم في هذه اللحظات إلى القلوب. والناس في هذا بين شرق وغرب وبين صار وصويا، صار النجوم وصويا التراب. الناس الحمد لله ما نثبتهم الله سبحانه وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ومن الناس نسأل الله السلامة والعافية ولا يظلم ربك أحد، الذي عاش عليه هيموت عليه، اللي عاش على التوحيد ويناصر التوحيد وعلم الله منه الإخلاص في قلبه، وهذا مهم جدا. حاسب دائما من الإخلاص، حاسب دائما من الرياء السمعة والجاء، أن الأشياء دي هي اللي بتسبب الانقلاب عند الموت. هو الأشياء حب الظهور والرياء ومراءات الناس، ها، هي دي الأسباب اللي ممكن تسبب انقلاب عند الموت. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة عليكم السلام والعافية. إن الرجل يعمل الزمن الطويل بعمل وحده ثابت في الصحيح بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، خلاص الجنة هي ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار، يتختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. والله العظيم مثل هذا رأيته الكثير، صلى الله السلام عليه. عند الموت انقلب، وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، أيضا فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة قبل الموت. عمل بعمل أهل الجنة مات على عمل من عمل أهل الجنة. فلذلك دائما أنت في الدنيا تنشغل بعمل أهل الجنة وتنشغل بعمل تشغل نفسك، لأن الدنيا ليست دار بقاء. ومن نعمرهم نركسه في الخلق أفلا يعقلون. أنت شايف الناس في الدنيا، فيش حد في الدنيا، الشاب الطفل يصبح شابا قويا فتيا ثم بعد ذلك تنقلب قوته إلى الضعف والشيبة والحناء والعجز وكل التطوير. الخلق المتغير ده ليه؟ حتى تفهم الرسالة، افهم الرسالة أن الدنيا دي ليست دار بقاء. بس بعد كده هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعلنا بعد ضعف قوة ثم جعلنا بعد قوة ضعفا وشيبة. هو ده تفهم الرسالة. فالرسالة أن الدنيا مش هي ليست الدار الذي خلقت له، ولذلك الإنسان لا يطمئن للدنيا ويمكن له إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. المسألة الأولى وهي في من المسائل، يعني طبعا إذا المحتضر يسند توحيد لا إله إلا الله ويسند كذلك تغميض الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، وهذا معنى كده إن الروح دي حقيقة، شيء حقيقي سبحان الله، وهذا إعجاز الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قيل. شيء موجود في داخل الجسد، إذا خرج الشيء ده يصير هذا الجسد مثل هذه خلاص. سبحان الله الروح دي هي سبيل بقاء الجسد، اللي يخليني أتكلم معه وإحنا نتكلم الآن هي الروح. إذا خرجت الروح صار الجسد هذه سرعان ما يتحلل الجسد ويفسد وتحلل منه ويتفتت منه العظام وتسيل منه الماء وتحول إلى التراب كما خلقه الله عز وجل من التراب. نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فلذلك يسمى تغميض الميت، لأن الروح إذا قبض تبعه البصر، تجد الميت بيبصر الملك وأخذ منه الروح. ويسمى كذلك الإسراع بتجهيز الميت ونحو ذلك. والمسألة الأولى وحكم غسل الميت وكيفيته. غسل الميت هو فرض على الكفاية، غسل الميت كما ذكرنا هو واجب، لكن هو واجب كفائي، هو واجب يعني كفائي، يعني هنا لازم يكون واجب كفائي. مين واجب كفائي؟ أن يكون في الأمة من يقوم بالتغسيل، لكن الغسل نفسه واجب، الغسل نفسه واجب، يعني يجب تغسيل الميت. لماذا؟ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني في المحرم الذي وقصته ينقته قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديث ثابت في الصحيح. وكذلك قال في ابنتي زينب رضي الله تعالى عنها قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا إن رأيتن أو سبعا إن رأيتن ذلك. إذن هو فرض كفاية إجماعا. فرض كفاية على من؟ فرض كفاية يعني أن يكون في الأمة مغسلون، في أن يكون في الأمة مغسلون يغسلون يقوم بالتغسيل، يعني يعرفون ذلك، ولكنه على الميت واجب. طيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الغسل. طبعا بيختار للغسل طبعا يعني مش يختار أنه أهل السنة وأهل الديانة، لأن الميت بيطلع الإنسان من الميت على العورات، ولا يجوز إفشاء عورات الميت ولا إفشاء أحوال الميت، وإنما يكل الأمر لله سبحانه وتعالى. لكن الأمر صحيح إذا ظهرت على الميت أمارات السعادة وأمارات حسن خاتمة فيخبر بها، لكن إن ظهرت أمارات أخرى لا يتكلم بستر الميت. من الأصل في هذه الأشياء هو الستر، ولذلك يراعى أخذ الناس اللي هم أهل الثقة وأهل الديانة، مش الناس التي لا تخطى شيئا وليس عندها دين فيخبط في الميت وهو الذي مأسبة الغسل الشرعي. وطبعا بيتولى الغسل الأقرب، فالأقرب الرجال يغسل الرجل يغسل الرجال والمرأة تغسل المرأة إلا في الأزواج، فالرجل يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها. لماذا؟ لأن عقد الزوجية لم ينقطع بالموت. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما هو أبو داود بالسند الحسن وغير قالت لو استقبلت من أمي ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. إذا الرجل يغسل يعني يغسل زوجته والزوجة كذلك تغسل زوجها. طبعا الأمر شديد في مثل هذا، الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال لكن يعني لا يجب مثل هذا، وإنما يجوز يعني. طبعا الطفل دون السابعة تغسله اللي هو الصغير يعني المسألة فيها ساعة، غسله رجلا كان أو امرأة، لكن المرأة يغسلها المرأة والرجل يغسله الرجل. وأما في الأزواج فيجوز للزوج أن يغسل زوجته، ليس كما يقول البعض من أهل العلم أنه عقد الزوجية انتهى وليس للزوج أن يغسل زوجته. وهذا الكلام كلام غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن الزوج كما ثبت عن أم أنه عقد الزوجية باقي لم ينقطع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هي زوجتك على عائشة رضي الله عنها، قال هي زوجتك في الجنة. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كذلك، لما لم تتزوج أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وأزواج أمهاتهم. نعم. طبعا الشرط في الماء أن يكون الماء طهور، تلك كثرة الماء لا يستغنى في الغسل. ومسألة تغسيل الميت هذا ايضا من السنة من الـ من الـ من الـ من من محاسن هذه الشريعه الغضاء. طبعا هناك الناس الكفار انواع واشكال والوان، منهم اللي بيحرق الميت ومنهم اللي بي... الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله، لله الحمد والمنه. ومنهم الذي بيضع الميت كان بعفنه صلى الله السلام والعافيه، لكن الحمد لله نحن المسلمين شرع الله عز وجل لنا الغسل حتى يلقى الله عز وجل، حتى يلقى العبد ربه سبحانه وتعالى هو على احسن هيئه. ذلك شرع في الغسل ان يكون في الغسله الاخيره في الغسل يكون فيها كفور وفيها طيب حتى يعني كالدنيا بالضبط. صفه الغسل الصفه الميت يجلس، انا هشرح لكم عشان انا لو قرات كل كلمه مش هقدر اخلص الباب. فانت انت انت انت راجع بعد كلامي ده، راجع معايا يعني، تابع معايا في الكتاب والان، تابع راجع معايا في الكتاب الان، لان مش هقدر اقرا كل يعني في كلام كثير جدا في كلام. صفه الغسل ان هو الانسان يعني بيجرد طبعا في مكان لا يوجد فيه الا من يقوم بالغسل، ومع من يقوم بالغسل من يساعده، وطبعا اذا كان هناك من لا يحتاج اليه لا يدخل فقط الا لأن في انكشاف، فهذا يكون على حسب الضرورة، الضرورات تقدر بقدرها. فبيجاوز الميت من ثيابه، نعم، ويجلس على خشبة، طبعا يسن أن يكون في خشبة دي تحتها يعني أشياء يعني تأخذ الماء ونحو ذلك، وبيغطى أماكن العورة، العورة المغلظة بيغطى بيستر بقطعة من القماش. يبدأ صفة الغسل أولا بالضغط على بطن الميت أولا. طبعا المغسل بيلف على يده قطعة من القماش، فوق من القماش، ويبدأ أول يضغط على بطن الميت حيث لو في إخراجات ونحو ذلك تخرج من ذلك، وبعد ذلك يحاول ينقض الميت قاعدة كده نصف قاعدة ويضغط كذلك على بطنه حتى تخرج، وبعد ذلك هو يده يعني فيها القفازات وفيها كذلك قطعة من خرقة، فبيحاول ينظف يعني الخارج من السبيلين، ينظف ويطهر كما ينجي كما الاستنجاء الذي هو في الدنيا، وكذلك يمسح له يمسح الخارج من الفم ونحو ذلك، لأن الأشكال الجميلة دي بتكون في الحياة. أما عند الموت بيحدث تغير للميت، ولذلك الحاجات دي بيوعى فيها الست إلا المؤمنين الحمد لله، بيظهر الله سبحانه وتعالى من الكرامات ومن يعني من علامات حسن خاتمة، أسأل الله جلاله أن يحسن يعني خاتمتنا وإياكم. فيجيده من ثيابه بعد ذلك يوضيه ما استطاع. طبعا كيف يوضيه في فمه؟ أنه يضع ما كده قطن في فمه ويمسح في فمه، ويبدأ كالوضوء العادي ثلاث مرات يحول بمضمضته بالماء، يدخل الماء ويخرجه، وفي أنفه كذلك بيده، وبعد ذلك يغسل وجهه ثلاث مرات، ثم يغسل يمينه ثلاث مرات أيضا إلى المرفقين، ويغسل يساره، ويغسل ويوضوه وضوءا بعد تنقيته، يوضيه، وبعد ذلك يبدأ يشرع في الغسل. والمستحب بيكون ثلاث غسلات، إن احتاج أكثر من ثلاث غسلات لتنظيفه يعني بعد الثلاث بعد غسل الثلاثة بدأ ينزل أكثر يعني يخرج شيء من السبيل يغسله مرة ثانية، لأن الرسول قال يقول اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، لكن المستحب أنها تكون وتر من الغسل. ويبدأ يغسل بالصابون والماء، ويغسل كما لو كان واحد يستحم يغسله ويبدأ بالشق اليمين كفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم في توجله وفي في في تنعله وفي توجله وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام كما ثبت الحديث في يافي الصحيح. وبعد ذلك يغسل هذه اول اول اول مرة يغسل الجنب اليمين صب الماء ثم يغسل الجنب اليسار ثم وهكذا ثلاث مرات ويجعل في الغسلة الثالثة اذا كانت ثلاثة تكفي اذا كانت محتاج اكثر من ثلاثة يخليها ويتها يبقى ثلاثة او خمسة او سبعة لامر النبي صلى الله عليه وسلم من يغسل ابنته بان يفعل ذلك. وهذا هو بعد ذلك يجعل في المرة الأخيرة يجعله النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا في الأخيرة كفورا والطيب مع الماء حط الكفور على الماء بحيث يكون الماء له ريحة طيبة ويصب على الميت وبعد ذلك ينشف يقوم بتنشيف الميت جيدا وبعد ذلك توضع بعد التنظيف يوضع بعض القطن في أماكن الأنف وكذلك كذلك مواضع السبيلين حتى لا يحدث يعني تنجيس للكفن لو نزل شيء فيوضع القطن في مواضع الإخراج وبعد ذلك بيبدأ بيعمل الثياب كده بتدرج يدرج فيها الميت إدراجا ثلاث أثواب مع بعض بيدرج فيها الميت إيه الميت إدراجا ويسن يكون الكفن من القطن الأبيض وسواء هذا للرجل أو سواء المرأة من القطن الأبيض المرأة كالرجل تماما إلا في شيء واحد فقط أنها بيجعل شعرها قرونا لأن النسوة التي الصحابات التي غسلنا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا شعرها إيه؟ قرونا بيضفر شعر المرأة إلى يعني قرون ودفر شعر المرأة ويزل من ورائها. طبعا إذا كان لا يوجد ماء لما يتيمم يتيمم وخلاص ليس عليه حرج في ذلك كما لأن التيمم بديل عن طهارة الماء والبدل يقوم مقام المبدل منه. المسألة الثانية من يتولى الغسل اتفقنا أن يتولى الغسل اللي هو العارف الأيب سن الفطن يعني مسنة في ذلك والأقارب الأقارب فالأقارب ورجال يتولى الرجال. علي رضي الله عنه كان يغسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجه وصححه الشيخ البخاري رحمه الله تعالى. إذا الأقارب فالأقارب والأقارب وكذلك علمتم الحديث اللي توضع في هذا كل الناس بتغسل على شهيد المعركة على قول الراجح. مسألة فيها خلاف بين أهل العلم من أهل العلم من أوجب يغسل غسيل المعركة ولكن الصحيح كما ذكر المؤلف أن غسيل المعركة اللي مات في المعركة مش اللي أصيب وبعد ذلك نقل للمستشفى ثم بعد ذلك يعني مات بعد هذا طالما أكل الطعام بعد ذلك يبقى هو يبقى هيصلى عليه كفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة الذي مات فعكس الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. الشهادة دي هذه الشهادة منة عظيمة جدا ليس لا ينالها كل أحد وذلك الله جل وعلا يقول واتخذ منكم شهداء. فالله جل وعلا يصطفي المجاهدين من المؤمنين ويصطفي من المجاهدين الشهداء فالشهادة اصطفاء بعد اصطفاء. فلذلك شهيد المعركة لا يكفن ولا يصلى عليه ولا يغسل يوضع في ثيابه لأنه يبعث على هذه الهيئة التي مات عليها. نعم فيأتي ما من كلم يكلمه الكلم اللي هو يعني الجوح ما من كلم يكلمه المؤمن في سبيل الله الله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء كهيئته يوم كلمة يوم القيامة اللون اللي ينزف يسغب دما إلا جاء كلمه كهيئته يوم كلمة يسغب دما اللون لون الدم وريح ريح المسك. شوف سبحان الله كل الناس تشهد على وحدانية الله باللسان إلا الشهيد دمه يشهد على الوحدانية ويشهد بدمائه. فلذلك يعني لم يكفن ولم يغسل ولا يصلى لأن هذه الدماء سوف ستكون لون الدماء كما هي يوم القيامة لكنها اللون لون الدم والريح وريح المسك. كل واحد قتل في سبيل الله يأتي كهيئته يوم كلم يوم جوح بجوح يشرب دما لكن اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولذلك لا يغسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل أحد فأمر أن يدفنوا في ثيابين ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح وهذا هو الصحيح. ولذلك الشهيد نهى الله جل وعلا أن يقال عن الشهداء أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كذلك السقط، السقط أو السقط أو السقط، يعني بضم السين كسر السين وفتح السين ثلاث لغات. والسقط هو الذي الذي تسقطه المرأة قبل إتمام حملها. السقط هذا طبعا في كلام كثير جدا في مسألة السقط، خذ المسألة دي فقط، يعني إن السقط إذا كان السقط دون 4 أشهر ولم ينفخ فيه الروح ولم تظهر فيه معالم التقليق، يبقى هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، يأخذ ويدفن خلاص. أما السقط بعد 4 أشهر وتبين فيه معالم التقليق بعد 4 أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه، لأنه فيها لأنه نفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. الحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول حدثنا الصادق المزروق صلى الله عليه وسلم فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح. يبقى بعد 40 و40 و40 كم شهر؟ 120 يوما، يبقى كم شهر؟ 4 أشهر. يبقى هنا بعد السقط الذي يكون بعد 4 أشهر إذا نزل وفيه التخليق، يعني التخليق يعني مخلق فيه العين والأنف، سبحان الله، إذا تخليق مخلق من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إذا بعد 4 أشهر يبقى يكون ده تمام التخليق ونفخ فيه الروح، ففي هذه الحالة يصلى عليه. أما إذا كان دون ذلك يبقى هو لا يكفن ولا يصلى عليه ولا غير ذلك. نعم، وهذا هو القول الذي يعني يقول به جماهير أهل العلم في ذلك. هناك تفاصيل كثيرة ولكن يكفيك هذا القول الآن. المسألة الثالثة هو حكم تكفينه وكيفيته. طبعا تكفين الميت واجب، تكفين إلا شهيد المعركة كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشهداء أحد، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفنهم وقال فيهم في ثيابهم، نعم، أمر بأن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلوا. لكن عموم الناس بيكفن، التكفين واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الملحم الذي وقصته ونقته، قال وكفنوه في ثوبين، وكفنوه في ثوبين، والواجب ستر جميع البدن، نعم، فإن يوجد إلا ثوب قصير لجميع البدن غطى الرأس. لماذا؟ يعني هو الواجب لو كان في ساعة يغطي جميع البدن، لكن كما حدث مثلا قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، وعجب لمصعب بن عمير رضي الله عنه الذي كان أعطى وفتية لمكة وهو أول سفير من سفراء الإسلام، وعجب عندما قتل تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد له من شيئا يكفن به، وكان أعطى وفتية لمكة، فتعلم قيمة الدنيا عند الصحابة وكيف كانوا يبذلونها رخيصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك أثنى الله عز وجل أن يوصل أخاق لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. إذا النبي غص هنا في هذه الحالة، ما الذي يعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يغطي رأسه تبد رداءه قال اجعلوا من قبل رأسه ووضعوا على قدميه شيئا من الإذخر، الإذخر اللي هو نبات الإذخر بيستعمل في مثل هذا فيضعوه على عنقه. والسنة تكفين الرجل في ثلاثة لفائف بيض، نعم، والأبيض هو السنة في ذلك. لو كفنوه في غير أبيض يجوز، ولكن الأبيض هو يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبسط على بعضها، نعم. وكذلك كفن، ولقول عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سهولية، سهولية معناها يعني أبيض نقي ليس فيه إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الأبيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، أدرج فيها إدراجا يعني الميت يدخل يعني يدرجوا فيها يعني يدخلوا فيها يعني إدخالا، من حيث متفق عليه. ولقوله عليه السلام البسوا من ثيابكم البياض فإن من نطعم ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. والأنثى 5 أثواب لزيادة الستر، يبقى الرجل 3 أثواب والأنثى 5 أثواب من قطن وإزار وخمار وقميص ولفافتين، نعم، يعني كلها من قطن إزار وخمار، يعني بيربط على إزار وخمار وتلف يعني نص به في ثوب واحد، ويباح في 3 والأمر في ساعة 3 2 4، لكن هذا هو السنة. الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب، والصبي ممكن ثوب واحد أو ثوبين على حسب الاحتياج. المسألة الرابعة الصلاة على الميت حكمه ودينه ذلك. الصلاة على الميت فرض كفاية، فرض كفاية إذا إذا إذا إذا قام به البعض سقط الاسم عن البقية. دليلها قوله عليه السلام صلوا على صاحبكم، هذا فيما مات عليه دين. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر لا يصلي على من كان عليه دين، ثم بعد ذلك صلى عليه السلام، لكن هذا كان في بادئ الأمر. بسم الله. وقوله ودليله كذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم مات النجاشي، النجاشي كان رجلا صالحا وكان رجلا مسلما، لكن لم تثبت له صحبة لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان مؤمنا، لكن لم تثبت له صحبة. لكن يثبت أن النجاشي يثبت له يثبت له صفة التابعين، لأنه رأى الصحابة رضي الله تعالى عنه، والتابعي هو من رأى الصحابة ولم يرى النبي، التابعي هو من رأى صحابيا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. قال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. المسألة الخامسة شروط الصلاة على الميت وأركانها وسننها. طيب طبعا شروطها كسائر شروط الصلاة، النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب، كلها كسائر شروط الصلوات واجتناب النجاسة، لأنها بين الصلاة وحضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد. طب إذا لم يكن هي بالبلد كما في حال النجاشي صلوا عليه صلاة الغائب، لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الصلاة يعني صلاة الغائب وصلى على النجاشي، نعم، وقال قوموا صلوا إن أخاكم لكم قد مات قوموا فصلوا عليه، وكان هو قد مات ودفن في وين دفن؟ دفن في الحبشة، نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، مسألة فيها ساعة إن شاء الله، لا سيما إذا كان يعني له شأن في في في في, في الإسلام ويعني ونحو ذلك. أركان هو طبعا القيام من يعني من قادم في فرض، هو الشرط فيها القيام، القيام ركن في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة كركن الصلاة، والذي سقط عنه والعاجز عن القيام يسقط عنه فرض القيام كما يسقط في فرض الصلاة، نعم. وهي والتكبيرات هي التكبيرات يعني كتير، إذن صلاة الجنازة هي الصلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة ستر العورة، التوجه للقبلة، اجتناب النجاسات، نعم، كل سائر شروط الصلاة هي موجودة في صلاة الجنازة لأنها صلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، نعم، والتكبير أربعا، النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي يعني أربعا، ويقرأ الفاتحة لابد، وهذه بعد التكبيرة الأولى للعموم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الثاني من مدى التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، والحديث يعني هو أبو داود، نعم. وبعد التكبيرة الثالثة بيدعو للميت، والتكبيرة الرابعة بيسلم بعدها الإمام، والسلام لعموم حديثها وتحليلها التسليم. والترتيب بين الأركان فرض، يعني يبدأ بقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وتشهد بعد التكبيرة الثانية، والدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، والتكبيرة الرابعة يسلم بعدها، لا حرج في ذلك، أو يدعو بعدها، المسألة فيها سعة. ومن سننها رفع اليدين مع كل تكبير، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه في التكبير، والاستعاذة قبل القراءة، ويدعو نفسه وللمسلمين والإصرار بالقراءة. والعلماء اختلفوا هل يقرأ فيها بدعاء الاستفتاح أم لا، والظاهر أنه يعني أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاته بدعاء الاستفتاح، والبعض من العلم يقول يعني لا يقرأ دعاء الاستفتاح، وإنما يقرأ الفاتحة مباشرة، والأمر إيه؟ المهم أنه يتابع الإمام، لأن الصلاة فيها يعني يعني يعني متتالية. مسألة الثالثة وقت الصلاة على الميت وفضلها وكيفيتها. طبعا وقت الصلاة على الميت ويعني وفضلها وكيفيتها. وقت الصلاة على الميت يبدأ بعد تغسيله وتكفينه وتجهيزه إن كان حاضرا، أو بلوغ خبر وفاته إن كان غائبا، يصلى عليه صلاة الغائب. فضلها طبعا الفضل العظيم، من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبل. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يعلم هذا الحديث، وكان إذا صلى على جنازة صحيح حتى أخبر بهذا الحديث. وهذا يقول لك أن قد يخفى الحديث عن بعض الصحابة، أن السنة لم تكن قد جمعت في هذا كما هي مجموعة الحمد لله الآن عندنا، فقد يخفى الحديث عن بعض، كما كان ابن عمر رضي الله عنه، فذلك لما أخبر بذلك حسب ضرب الأرض لحسباء كان في يده، بحسب ما كان في يدي، وقال لقد فرطنا في قواريط كثير. إذن هذا فضله عظيم، إن سبحان الله، فعجب يعني رحمة الله سبحانه وتعالى كيف حض الأحياء على الدعاء للأموات، لأن صلاة الجنازة مقصود بها الدعاء للميت والاستغفار له. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى على رجل 40 ممن يشهد لله جل وعلا بالوحدانية شفعهم الله تعالى فيه. 40 رجلا لو صلوا على الميت ممن يشهدون لله بالوحدانية قبل الله تعالى شفاعته في الميت. كيفيتها؟ طبعا يقول الإمام الصلاة على الميت موقف الرجل من الرجل خلاف موقف الرجل من المرأة. الموقف الرجل من الرجل ان يقوم عند راس الرجل، وموقف الرجل من المرأة يقوم عند وسط المرأة، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه في عند ابي داود وعند اصحاب السنن. اذا الرجل يصلي على ايه؟ عند راس الرجل، والمرأة يقوم عند الصلاة. طبيعي فهذا النوف كان فيه رجال ونساء، ينظم الجنائز فيجعل راس الرجل عند وسط المرأة، ويقف الرجل في يقف هنا، يبقى مكان متصل. أنا لو في نساء يبقى بتنظم الجنائز، يجعل رأس الرجل عند وسط المرأة، مش كله هيكون نمط واحد، لأنه لا يستطيع أن هو لو صلى عند رجل لأنه يصلي على على على وسط المرأة، يبقى هيكون لك تقديم وتأخير في الجنازات، يقدم هذا ويؤخر هذا، مما يجعل رأس الرجل عند وسط المرأة فيصلي على الجميع، لأنه يصلي على الجميع صلاة واحدة. ويقرأ والقراءة في الفاتحة سواء حتى لو كان ذلك بالليل، قرأ فاتحة سواء حتى لو كان ذلك بالليل، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير في الصلاة، ثم يدعو للميت بالدعاء المغفور، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من حياة ومن فحية على الإسلام ومن توفية ومن فتوفاه على الإيمان، والحديث عند أصحاب السنن، اللهم اغفر له ورحمه وعافيه واعف عنه، إلى آخر الأحاديث التي وردت في ذلك. أنا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، اللهم ارفع درجته في المكان كما هو مسلم في صحيح، اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابين، واغفر لنا ولو يا رب العالمين، وصل في غابه ولو فيه، ويسلم تسليما واحدا عن يمينه. نعم، وإذا كان ميت صغيرا يعني يسلم ويقول له اللهم اجعله سلفا لوالدي وفارة وأجرا. سلفا اللي هو العمل الصالح اللي هو مقدم، وفارة كذلك، الفارة اللي هو العمل الصالح اللي تقدمه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا فارتكم على الحوض، يعني ما معنى فارتكم يا فارتكم على الحوض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصدق الناس على الحوض. إذا يسلم بالنسبة للصغير، يقول اللهم اجعله سلفا لوالدي وفارة وأجرا، وهذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. نعم، ثم يكبر بعدها قليلا، هذا التكبير ايه؟ التكبير الرابعة. نعم، إن دعا بما تيسر فحسن، وإلا فسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تسليمتين لا بأس. المسألة فيها ايه؟ فيها سعة، لا نتشدد في في في في مثل هذا، يعني سواء سلم تسليمة، كل هذا ورد انه بعض من جمع العلم يرى انه سلم تسليمة واحدة، والبعض يقول سلم تسليمتين في المسألة، خلاف في هذا خلاف ايه؟ خلاف واسع. يعني لو سلم الإمام تسليمتين، سلم معه تسليمتين، سلم تسليم واحدة، سلم معه تسليم واحدة، هكذا. إنما جعل الإمام ليتممه. ومن فتته بعض الصلاة مع الإمام ماذا يفعل؟ وإذا سلم قضى ما فاته ماذا يفعل؟ واحد دخل في التكبيرة الثانية مع الإمام، يعمل إيه؟ يكبر الباقي، وقبل أن يرفع السرير من جنازة يكبر التكبيرات الباقية. هيقول اللي بينها لا مو لو أدرك اللي بينها يقول، وإذا إذا إذا لم يدرك خاف إن هو الجنازة ترفع يبقى الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وسلم. يعني يكبر فقط التكبيرات حتى يدرك التكبيرات على فيكون قد نال الفضل الصلاة، نال فضل صلاة هي الجنازة. ولذلك بعض الناس بيجي مثلا في التكبيرة الثانية ويكبر التكبيرة وتكبيرتين ويسلم مع الإمام، فقطع صلاته لم تكمل. هو الأصل هو إيه؟ إنه بقي له تكبيرتين، يبقى يكبر التكبيرتين ثم بعد ذلك يسلم، يعني يشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يبقى التم الذي فاتك من صلاة من من من صلاة الجنازة. نعم، طيب إذا فاتوا خليك بس صلين أصلاً مخلص المسألة بعدين مسألني في متى في هذا. إذا فاتوا الصلاة هنا أحياناً إنسان يفوتوا، إنسان ميت ماذا يفعل؟ المعلوم ان الصلاه على ان الصلاه في القبور لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد فاني انهاكم عن ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في المقبره الا الصلاه على الجنازه. الصلاه على الجنازه مستثنى من ذلك. ما الدليل على الاستثناء؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث المراه التي كانت يعني تقم المسجد يعني تنظف المسجد، فلما أخجر ماتت هي ماتت في الليل فدفنوها في الليل، فقال المسلم دلوني على قبر وزعم المسلم صلى علي عند قبر. إذن صلاة الجنازة عند القبر لا حرج عليها في ذلك، لأنه مستثنى من عموم النهي عن الصلاة، لأن المسلم صلى على المرأة عند قبرها، ويصلي على الغائب طبعا عن البلد عند العلم بوفاته ولو بمدة، ويصلي على السقط كما ذكرنا، السقط إذا تم له 4 أشهر. المسألة السابعة حمل الجنازة والسير بها. طبعا مسألة يسن اتباع الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة حتى تدفن فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. وهنا بقى موقف هو سواء أمام الجنازة خلف الجنازة المسألة سيان، لكن المهم يكون مع الجنازة، المهم يكون مع الجنازة سواء أمام الجنازة أو خلف الجنازة على حسب ما يتيسر له ذلك، وعلمنا الفضل في ذلك. نعم، وهي من حقوق المسلمين على بعضهم بعضا، كما أخرج البخاري في صحيح حق المسلم على المسلم 5: رد المسلم وعيادة المريض واتباع الجنائز. ولا بأس في يعني بحمل الجنازة في سيارة أو في دابة، طبعا هو الأصل حمل الجنازة إلا إذا كان المكان بعيدا في ذلك فيشق على الناس، ف يعني هنا الأمر في ساعة يحمل في سيارة، حتى لو حمل في سيارة امشي مع ايه مع السيارة، ان صلاه ان الا تمشي مع السيارة، طبعا السيارة كان في مكان بعيد، يبقى روح المكان الذي تذهب فيه مع ذلك بالسيارات او نحو ذلك، وخلاص يعني المساله يكون فيها سعه. ويشرع دفن الميت في مقبره خاصه بالموتى، طبعا المساجد ليست محلا للدفن، ولا يجتمع الميت ولا تجتمع يعني قبور ومساجد هي في الاسلام، وانما هي كانت موجوده في الشوارع التي كانت قبلنا ونسخت في، وهي وجاء النهي الشديد عنها في شريعتنا حتى جاء اللعن عليه كما ثبت عن المسلم في الصحيح، ويعني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد ألا وإني أنهاكم عن ذلك، تقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره. وزي المسلم لما دفن في غرفته، لأن خصائص الأنبياء بأن يدفنوا حيث ماتوا، دفن فيه وقالت لولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وقبل أن يموت بخمس قال يعني قبيل موته عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لا، واللعن ده يكون على كبيرة من الكبائر، فلا تجمع القبور مع المساجد في الإسلام، والحكم فيها للسابق، يعني إذا كان المسجد هو اللي سبق بناؤه ثم وضعت فيه القبور فتنبش القبور وتنقل إلى مدافن المسلمين، أما إذا كان القبر هو نشأ أولا ثم بني عليه المسجد فإنه يهدم المسجد. وقد يقول قائل طيب وفي قول الله جل وعلا في سورة الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، نتخذن عليهم مسجدا، هذا في شرع من قبلنا نسخ في في في شرعنا، ثم إن الله جل وعلا لم يحكي عن هؤلاء كانوا مسلمين ولا غير مسلمين ولا كانوا صالحين ولا كانوا طالحين، قال الذين غلبوا على أمرهم، لكن جاءت النصوص القطعية في شريعتنا بتحريم ذلك. نعم، فعلى هذا لا يجوز. قد يقول قال طب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي عليه السلام لا يحتج به، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن لم يدفن في مسجده عليه الصلاة والسلام، وإنما دفن في غرفته في خصائص الأنبياء، ولذلك لما توسع المسجد في عهد عمر لم يوسع المسجد من من من من من جهة الغرفة النبوية، وإنما وجعها من جهة الشمال من جهة أخرى. نعم، أول توسع للمسجد من خلال من الغرفة النبوية كان في عهد عبد الملك ابن مروان. نعم، وهو دخل المسجد، دخل الغرفة، ولذلك وضعوا حولها الجدران، حطوها بمجموعة من الجدران التي لا تستطيع أن ترى القبر ولا شيء، دي كلها جدران محاطة بها يعني الغرف، والغرف يعني في داخل هذه الجدران. إذا لا يحتج بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لعن من فعل ذلك. ويسمى الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليه، قول عليه الصلاة والسلام إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، الحديث أخرجه الطبراني وحسنه ابن حجر. فلا تحبسوا لي، لماذا لا تحبسوا؟ لأنه إذا كان سعيدا فإن شاء الله فهو خرج إلى السعادة، لأن القبر روضة، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما يفعله بعض الناس من تأخيرها ونقلها من مكان لآخر، وأحيانا يقعد أسبوع مثلا أو أيام قبل ما الناس تجتمع، هذا كله خلاف السنة. كما يسمى الإسراع في مشي الجنازة لقوله عليه السلام أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة، الحديث ثابت في الصحيح، أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمون وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن نقابكم. إذا سنة الإسراع في الجنازة، طبعا الإسراع في الجنازة بما لا يترتب بما لا يعني يخل بالجنازة وبما لا يعني يضر الناس الكبار ونحو ذلك، يعني إسراع يناسب أحوال الناس. لذلك قال قل بل يكون منخبب كما اختاروا بعض العلماء، يعني يكون يناسب، وهل حاملين الجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت، لأن السنة في الجنازة هو الصمت وليس رفع الصوت، ولا يجوز للنساء الخروج في الجنازة لحديث أم عطية متفق عليه، نهينا عن اتباع الجنائز، ليس للنساء أن تتبع الجنائز، وليس للنساء كذلك زيارة القبور، وهم مستثنى من عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا الخطاب يخص الرجال دون النساء، والذي دل على أن هذا الخطاب يخص الرجال دون النساء قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج الإمام الذي خرج الإمام أحمد وغيره لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج اللي هي الشموع ونحو ذلك، فهنا لعن الله زائرات المسجد، هذا اللعن شديد جدا، ومن ذلك جمهور أهل العلم جمع كبير أن يرى تحريم زيارة النساء للقبور. والبعض يقول طيب وكيف تفعلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح أنه لما مر على امرأة فوجدها تبكي صبيا لها فقال يا أمة الله اتقي الله، يا أمة الله اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني يعني بصب بمثل مصيبتي، ثم يعني لما أخذوها بالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث يعني فأخذها مثل الموت واعتذرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند أول الصدمة. فهذا الحديث طبعا هو إن هي المرأة فعلا كانت واقفة عند القبر، لكن هنا لا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أمة الله اتقي الله واصبري، فهو أمر تقوى الله سبحانه وتعالى وعدم الجزع في ذلك، لا يدل على هذا، لا يعارض هذا أبدا، لأن هذا يعني المفهوم لا يعارض النص المنطوق لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا في نص قطعي، وإذا تعارض مفهوم مع منطوق فالمنطوق مقدم على، تعرف المفهوم والمنطوق يعني المنطوق اللي هو نص الحديث والمفهوم اللي يفهم من حيث لأنه مفهوم من حيث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض عليه وعند القبر، هذا لا يتعارض أبدا، لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه لعن الله زائرات القبور. ولذلك الأولى في ذلك العلم كثير من أهل العلم يحرمون، هذا المشهور في مذهب الحنابلة وغيرهم أنهم يحرمون زيارة النساء للقبور لهذا الحديث، ولأن المرأة ضعيفة يعني كثيرة يعني رقيقة، لأنها ضعيفة ورقيقة المشاعر ولا تتحمل مثل هذا، وهذا سبحان الله من رحمة الله جل وعلا يا بالنساء. نعم، فالنساء ليس لهن اتباع الجنازة بحيث المعطية نهينا عن اتباع الجنازة وتشويع خاص يا بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض لنهي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع، يعني ما نمشي بالجنازة ما نعودش ننتح في الطريق ونوقف في الطريق، لأن مثلنا عن ذلك والحديث متفق عليه. نعم، فمعنى هذا إيه؟ إن ينطلق بالجنازة نعم يعني حتى توضع، طب يفرض واحد تعب في الطريق لا حرج، مسألة فيها يكون على قدر الضرورة، لكن الأصل يكون إن حمل الجنازة حتى توضع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ثانية، دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. دفن الميت طبعا السنة أن طبعا الدفن في نوعان، في الدفن في الشق وفي اللحد. اللحد في اللغة مأخوذ من الميل، ومنه قوله تعالى يعني وذوي الذين يلحدون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذوي الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يلحدون في الإلحاد في الأسماء يعني إخراج الأسماء عن حقائقها أو تسمية الله جل وعلا بما لم يتسمى به، فالإلحاد في اللغة بمعنى الميل ومعنى البعد، بمعنى الميل وبمعنى البعد. واللحد اللي في القبر مأخوذ معناه من المعنى اللغوي، ان هو بيأتي على جانب من جوانب القبر ويعمل فيه تجويف، يعني لو هذا جدار القبر يبقى بيعمل تجويف. طبعا الكلام ده بيناسب الطلبة الرملية ولا يناسب الطلبة الطينية. الطلبة الطينية مش هيقدر يعمل الكلام ده, لكن في الطلبة الرملية اللي هي فيها طلبة رملية ودي تناسب مثلا الدفن في المدينة زي الذي حضر منكم الدفن في البقيع ونحوه, بيعمل تجويف على الجسد الميت في الجدار ويضع الميت في جهة القبلة. يضع الميت في جهة القبلة, هو التجويف بيعمله في جهة القبلة, يضع الميت في جهة القبلة هذا يسن, وبيصب عليه اللبن الطوب اللبن يغطيه بعد كده بعد هذا, وبعد كده بيهيل على الحفرة التراب. ده اسمه ايه؟ اسمه اللحد, مش تجويف, اسمه اللحد. اللحد هو سمي اللحد ليه؟ لانه بينحرف فيه عن ايه؟ عن وسط القبر الى جانب الى جانب القبر. فهذا يسمونه اللحد, وهذا هو السنة, وهذا هو السنة. زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا. طبعا في البلاد التي نحن فيها الان, هذه البلاد اللي هي التربات الوطنيه, لا مش ممكن ابدا يعمل فيها اللحد. فالشق اللي هو بيدخل الميت القبر ويصب عليه ويقفل القبر ويصب عليه التراب, هذا لا, هذا موجود عندنا, وهذا الاصل هو اللحد والسنه. نعم, لكن اذا كانوا هناك ضروره في ذلك ك ك ك ك ك كوجود تربه لا تتحمل مثل هذا, فالامر يكون في فيه صعب. بسم الله. كم سنة؟ 5 و5. اتفقنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا, والحديث أخرجه الترمذي في سننه وهو سند حسن. نعم, وطبعا بيوضع الميت في اللحد على الشق إيه؟ الشق الأيمن, ويكون لجهة القبلة. طيب, القبر يسن في القبر انه لا يرتفع القبر عن, يعني يكون مسنما, يعني ان له مثل سنام الجمل, يبقى في ارتفاع في ارتفاع, ويكون ارتفاع القبر عن الارض قدر الشبر حتى يعلم بان هذا قبر, فلا يطأ الناس ولا يمرون عليه, لان المسلم محترم حيا وميتا, وكسر عظام الميت ككسر عظام حيا. ولذلك في حمل الميت ونحو ذلك يراعى حرمه الميت, لان كسر اي شيء فيه ككسر عظام الحي, يعني من تعمد كسر شيء فيه كما لو كما جنايته كما لو كان حيا, لان الميت مسلم محترم حيا وميتا. ويعني قبر شبه, لان ثبوت ذلك عن في قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصاحبه, يعلم انه قبر فلا يهان. وكذلك يحرم البناء على القبر وتجسيس يعني تجسيسها والجلوس عليها كما يقرأ الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام. لحديث جابر رضي الله عنه, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يجسس القبر. جسس القبر يعني يبنى بجص طوب ونحو ذلك, وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يبنى. والحديث مسلم في صحيح. والبعض هنا يقول يخص القعود بالقعود الذي هو للحاجة, وهو ولا شك أن القعود للحاجة أسوأ وأبشع وأقبح. يعني ولا فزادت المزيد وأن يكتب عليه. وطبعا لا يجوز الكتاب على القبر. طيب احنا الآن مشكلتنا الآن احنا في التربة الطينية الآن, هذه عندنا ضرورة لو وضع الميت في الطين الماء يختلط بالميت ويتلف الميت ونحو ذلك. فلذلك لهذه الضرورة شرع البناء, يعني هنا يعني أجيز البناء من باب الضرورات تجيز المحظورات, ولكن يرتفع البناء بالقدر الذي يحفظ الميت. يعني ولا يعني طبعا احنا بنتجد الان مباني, وهذه كلها خلاف يعني المشروع, وهي ولذلك هذه المباني اذهبت عن القبور هيبتها, واذهبت عنها العظة والاعتبار بسبب البدع التي احدثها الناس فيها. اذا يرتفع بقدر ايه؟ وطبعا ارتفاع القبور والمباني دي هي وسيله من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى, ولذلك هذه مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. بعض الناس لما يلاقي مثلا مبنى كبير يقف قدام القبر ده ممكن يكون صاحبه, انت تعرف صاحبه بيعمل ايه. فلذلك شرعت الشريعه سوت بين القبور الكبير والشريف والوضيع, كل القبور واحده باستثناء الانبياء دفنوا في اماكنهم, لكن الصحابه تدخل البقيع تقول الصحابه كلهم على نمط واحد رضي الله تعالى عنهم, وهم أفضل الأمم بعد الأنبياء والمرسلين، ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها بالشموع ونحو ذلك لما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال وبناء المساجد عليها، وعلمنا الحديث في ذلك، وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وهذا يدل على تحريم الجلوس على المقبرة وتحريم وطئها والمشي عليه كل ذلك. لأن يجلس أحدكم على جمرة تحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. ليه؟ لأن المسلم محترم حيا وميتا، والنهي صلى الله عليه وسلم عن الوطء على القبور، والحديث عند الترمذي في سننه. ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله عليه الصلاة والسلام، كان يقول الحديث عند أبي داود: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الحديث عند أبي داود. هنا السنة هنا الوقوف الدعاء للميت. طيب، والدعاء للميت البعض هنا بيقول الدعاء الجماعي ونحو ذلك، وطبعا يعني لم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول استغفروا لاخيكم واسالوا التثبيت فانه الان يسال. نعم. وعلى ذلك الدعاء يعني مساله الاجتماع وواحد يدعو ويؤمن، وهذا خلاف المشروع، يعني خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم دعا والناس امنت له عند القبر، وانما قال استغفروا لاخيكم واسالوا التثبيت فانه الان يسال. نعم. ولذلك قال: واما قراءه الفاتحه او شيء من القران عند القبر فانه بدعه منكره، لأنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته كرام، وقال عليه الصلاة والسلام: قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. آخر مسألة من المسائل في هذا الباب هو مسألة التعزية، وهي والتعزية المقصود بها تسلية المصاب. تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرع التعزية، والتعزية فيه تعزية فيها صيغة، وطبعا فيها معنى من معاني يعني مواساة المسلم، ومعنى من معاني المحبة بين المسلمين، وتخفيف المصاب، تخفيف المصيبة عن عن عن المصابين. ولذلك هي ما تيسر، ولكن الأفضل هي ما كان مسلم يدعو بها. فعن أسامة بن زيد: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذه من أحسن ألفاظ الحديث، هنا متفق عليه: لأن لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهذه هي من افضل من اجمع ادعيه التعزيه، فيها من معاني التسليم لله سبحانه وتعالى: لله ما اخذ ولله ما اعطى، والايمان بقدر وكل شيء عنده بأجل مسمى، فيها الصبر والاحتساب: فلتصبر ولتحتسب. طبعا هذه احسن الفاظ. بعض الناس يقول: والله البقيه في حياتك، وعنده بقيه؟ ما عنده بقيه، مش بقية عنده حتى ربنا. هو لذلك قل: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. يتوفاكم يعني وفاكم الأجل الذي حدده الله جل وعلا. ليس هناك مثل هذه الأقوال يعني غير مشروعة، لأنها كذب. يعني البقية في حياتك، وعنده بقية ماله، عنده بقية كان أكمل بقيته. المسألة أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طبعا هناك بدع بين الناس، ينبغي تجنب هذه الأمور الآن التي سوف تسمعونها، لأنها بدع محرمة. منها الاجتماع للتعزية في أماكن خاصة بجنب كراسي وصوانات وصرادقات ونحو ذلك، فمثل هذه الاجتماع خطأ مخالف، وهذه من النياحة كما سيأتي. وعمل الطعام خلال أيام العزاء، عمل الطعام من لا؟ عمل الطعام من كما هو معروف الآن عند كثير من القرى، إن أهل الميت يعدون طعاما للقادم، وهذا خلاف المشروع. ليه؟ لأن أهل الميت مشغولون بميته. من النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فهو الصواب أن الناس تعمل الطعام، تذهب بالطعام لأهل الميت، لكن أهل الميت هم اللي ينشغلوا بالطعام، يعودوا يطهون الطعام ونحو ذلك. هذا خلاف السنة، وذلك حديث مش خلاف السنة، من الأمور المحرمة. لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، والحديث عند ابن ماجه صححه الألباني رحمة الله تعالى عليهم جميعا: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعته الطعام بعد دفنه من النياح. كنا نعود للاجتماع الى الاهل الميت. طب الصلاه تقدم كل عباره عن ايه؟ شو محمد صليت ولا شو صليت؟ خلاص انا نصلي بس ان شاء الله. كنا نعود للاجتماع الى اهل الميت والاهل الميت وصنيعته. الضمير يعود على من هنا؟ يعود على اهل الميت وصنيعته الطعام بعد دفنه من النياحه. الحديث عند ابن ماجه وهذه لا تجوز. والسنة نحن نصنع طعاما للميت ولا يصنع أهل الميت. طبعا الكلام ده خلاف المعمول به في كثير من القرى، لأن الشيطان أبدى للناس الشرع المنزل من السماء بعادات هم تعهدوا عليها، وإذا نصحتهم بذلك قالوا وجدنا عليها آباءنا. تكرار التعزية، يعني بعض الناس يعز الميت كلما يشوف كلما يرى يعز الميت. عم التعزية بارك الله فيه، التعزية مرة واحدة خلاص انتهت، انت امر ولا يعني فلا تكرر، لان فيها يعني فيها تذكير بالاحزان. نعم. ولم يثبت على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمل اقرباء الميت وجيران الميت طعاما، لقوله عليه الصلاه والسلام والحديث عند ابي داود واصحاب السنن اصنعوا لاهل جعفر وطعفر اتاهم امر يشغلهم او اتاهم ما يشغلهم. طيب، وطبعا مساله في التعزيه ايضا السنه، بعض الناس لما بيجي يعزي ميت بيروح ماسك الميت ويحتضن ويعتنقه، وهذا كله المقصود ان يسلم عليه، يعني يكفيك السلام عليه، لان مساله الاعتناق دي بتهيج الاحزان على على على على الرجل. وليس ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتنق احدا، وانما كان يعزيه بيده وانتهى الامر على ذلك. لا، بعض الناس لازم يعتنقه ولازم يقبله، يعني خلاص التعزيه باليد ونحو ذلك. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ابن أمه عليه صلى الله عليه وسلم قال إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لذلك مسألة الحزن لا بكاء، رحمة. نعم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بالبكاء اللي عليه، المقصود هنا بالبكاء ليس البكاء اللي هو الطبعي، وإن البكاء الذي يكون فيه محظور نحو شق الجيوب وارتفاع الصوت والدعاء بالويل والصبور، كان يفعل ذلك. ولذلك يحرم الندب والنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لطب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية. والحديث متفق عليه، الدعوة الجاهلية يعني يا ويلا يا سندا يا صبورا يا هلكا. والندب اللي هو ايه؟ الندب الميت يعني ان هو يثني على ما كان وكان وكان وكان، وهذا كله خطا كبير جدا، كل هذه ليس مشروعه. نعم. ولقوله عليه الصلاه والسلام ان النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم النائحه التي ترفع صوتها بالصويت والعويل والبكاء، تقام يوم القيامه عليها سربال من قطران ودرع من جرب. حديث خرج من مسلم في صحيح اخر كتاب الجنائز، يأتي بإذن الله جل وعلا كتاب الزكاة.